إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. وقفنا في الدرس السابق عند معرفة المكي والمدني. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الدرس الرابع في معرفة المكي والمدني. القرآن العظيم نزل على فترتين، فترة مكية دامت 13 سنة، وفترة مدنية دامت 10 سنوات. ومعلوم عند العلماء أن القرآن أو السور المكية أضعاف أضعاف السور المدنية، وهذا ما سنتعرف عليه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ينقسم القرآن من حيث النزول مكانا وزمانا. مكانا يعني بالنسبة للبلدان والمدن أو الأماكن التي نزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث الحضر، السفر في المدينة، خارج المدينة، هذا بالنسبة للمكان. الزمان قبل الهجرة، بعد الهجرة، في الليل، في النهار، في الصيف، في الشتاء، وغير ذلك. انقسم القرآن من حيث النزول مكانا وزمانا إلى مكي ومدني. مكي نسبة إلى مكة المكرمة، مدني نسبة إلى المدينة المنورة. والمراد بالمكي هذا الذي يقوله المؤلف هو الراجح، هو الراجح. والمراد بالمكي ما نزل قبل الهجرة، وبالمدني ما نزل بعدها، سواء نزل بمكة أم بالمدينة عام الفتح أو عام حجة الوداع أم في سفر من الأسفار. ما كان في سفر من الأسفار خارج مكة والمدينة فيتبع الفترة، إذا كان الفترة المكية فهو مكي، إذا كان في الفترة المدنية فهو مدني. للعلماء 3 مذاهب في هذه المسألة في تعيين المكي والمدني. وبعضهم يقول إن المكي هو ما نزل بمكة، والمدني ما نزل بالمدينة، هذا مذهب. مذهب آخر يقول إن المكي هو الذي فيه خطاب لأهل مكة، والمدني ما كان فيه خطابا لأهل المدينة. ومعروف خطاب أهل مكة وخطاب أهل المدينة، وهذا يعني يقودنا إلى معرفة علامات المكي والمدني. وعلامات المكي والمدني مسطرة في كتب أهل العلم. المذهب الثالث وهو الراجح، وهو الذي رجحه المحققون ورجحه المؤلف، ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني حتى لو نزل بمكة، يعني مدني حتى لو نزل بمكة ما دام قبل الهجرة، يعني بعد الهجرة. ينقسم القرآن إذن من حيث النزول مكانا وزمانا إلى مكي ومدني، والمراد بالمكي ما نزل قبل الهجرة، وبالمدني ما نزل بعدها، سواء نزل بمكة أم بالمدينة. عام الفتح يعني فتح مكة. أن فتح مكة كان بعد الهجرة، إن فتحنا لك فتحا مبينا، أو عام حجة الوداع. وعام حجة الوداع كان آخر يعني عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالحياة الدنيا، ونزع عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهي من أواخر ما نزل. أم في سفر من الأسفار، وهذا أشهر الأقوال فيهما كما ذكره الجلال السيوطي في الإتقان. يعني هو مال إلى ترجيح صاحب الإتقان، وهو الصحيح الراجح عند أكثر العلماء. قال يرحمه الله: وجملة سور القرآن 14 سورة، وهذا محل اتفاق أهل العلم، أكثرها مكي والأقل مدني. وذكر نقلا عن صاحب الإتقان في علوم القرآن جلال الدين السيوطي، ونقلا عن أبي عبيد القاسم بن سلام، وأبو عبيد القاسم بن سلام من أوائل من ألف في القراءات، وهو إمام عظيم في اللغة والقراءات والحديث، معاصر للإمام أحمد بن حنبل، فله كتاب قيم اسمه فضائل القرآن، ذكر فيه أيضا السور المدنية، وما سوى ذلك مكي. فيقول كما قال أبو عبيد في فضائل القرآن نقلا عنه أن السور المدنية 25 سورة، وذكرها قال: سورة البقرة، أن آل عمران، سورة النساء، سورة المائدة، سورة الأنفال، سورة التوبة، سورة الحج، سورة النور، سورة الأحزاب، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، سورة الفتح، سورة الحديد، سورة المجادلة، سورة الحشر، سورة الممتحنة، سورة الصف، سورة التغابن، وسورة الطلاق، وسورة التحريم، وسورة الفجر، وسورة الليل، وسورة القدر، وأيضا 3 سور: البينة والزلزلة والنصر. 25 سورة اتفق العلماء على 20 منها أنها مدنية، وهناك يعني البقية الباقية مختلف فيها. فهذا هو عدد السور المكية باتفاق 20 سورة، المختلف فيه 12 سورة، وما عدا ذلك فمكي باتفاق. ما عدا ذلك المختلف فيه، هذا بعضهم قال مكي وبعضهم قال مدني. وسائر، طيب ما هو الآن ذكرنا 25 سورة وقال متفق عليه 20 منها، 12 مختلف فيه. المختلف فيه أن الراجح أنه مدني، باقي ذلك 114 اخصم اطرح، فما تبقى يكون مكي. فنقل، طيب بعد ما ذكرنا هذه السور وقال هناك 20 سورة متفق عليها، نقل السيوطي عن أبي الحسن بن الحصار في كتاب الناس منسوخ أن المدني باتفاق، يعني اللي ما اختلف عليه، 20 سورة والمختلف في 12 سورة، وما عدا ذلك مكي باتفاق، في خلاف 12 سورة مختلف فيها. فهنا لكن هذا ما ذكره، ما ذكره هو الراجح عنده، ذكر الآن 25 سورة هذه مدنية، هذا الراجح عنده. مكية يا أخي، هذه السور التي ذكرها مدنية، ما تبقى مكية. بارك الله فيك. سورة النصر من يقول أنها مكية؟ وسورة البقرة من يقول أنها مكية؟ احنا بنعد الآن السور المدنية. بعدين السورة المدنية تعرف يا أيها الذين آمنوا، تعرف بذكر المنافقين فيها، لأن ظاهرة النفاق لم تكن في المدينة، في المكة، في مكة، إنما ظاهرة النفاق ظهرت في المدينة. تعرف بطول آياتها، تعرف بالتفصيل أحكامها، بينما السور المكية تعرف بقصر آياتها. شوف آية المداينة من سورة البقرة، أطول آية في كتاب الله، مدنية. خطاب السور المكية يا أيها الناس، أن هذا الأليق بالمشركين. فيها كلا، يكثر فيها لفظ كلا الذي هو أداة زجر. في السور المكية يكثر السجدة، آيات السجدة، الفواصل، ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف حاميم، كل هذه في السور المكية. وهذا كما قلنا من علامات ذكرها أهل العلم في الفوارق بين السور المكية والمدنية. ومن فوائد معرفة ذلك، يعني معرفة المكي والمدني، يعني هل معرفة المكي والمدني واجب على الصحابة أو على الأمة؟ الجواب لا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يعني يبين للصحابة هذا مكي وهذا مدني، إنما لأنهم كانوا يشهدون الوقائع ويشهدون، يعاينون الوحي، فكانوا يعرفون ذلك، وكانوا يعرفون المتأخر من المتقدم. ليس هناك عن النبي عليه الصلاة والسلام نص بأن هذه الآية مكية أو هذه مدنية، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة ضعوا هذه الآية بعد تلك الآية من تلك السورة. ولهذا ترتيب الآيات والسور ترتيب توقيفي، ليس هناك اجتهاد للصحابة رضي الله عنهم فيه في شيء. قال: ومن فوائد معرفة ذلك العلم بالمتأخر، لأن الناسخ دائما يكون متأخرا والمنسوخ يكون متقدما. فالمتأخر إن كان ناسخا فيكون متأخرا، قد يكون زيادة بيان كأن يكون قصة، لأن النسخ يكون في الأوامر وفي التكاليف ولا يكون في الأخبار، إنما الأخبار نجد من سورة إلى سورة تفاصيل قد تذكر في سورة لم تذكر في السورة الأخرى. ومن فوائد معرفة ذلك العلم بالمتأخر فيكون ناسخا أو مخصصا، على رأي من يجوز تأخير المخصص، يعني شيء عام وجاء حكم خصصه، شيء مطلق وجاء حكم قيده. والحكم على السورة بأنها مكية أو مدنية قد يكون حكما على جميع آياتها، وقد يكون حكما باعتبار الغالب، وهذا هو الراجح، أن الغالب الحكم للغالب. وبعض السور مثلا المدنية فيها آيات مكية ولكن غالبها مدني، فالحكم للغالب. فيقال سورة كذا مكية وفيها كذا آيات مدنية وسورة كذا مدنية وفيها كذا آيات مكية، وكل ذلك مبين بإحكام وضبط متين. وهذا طبعا من أراد البسط والأمثل على ذلك وممكن أن يرجع إلى كتاب الإتقان للسيوطي، ويرجع أيضا إلى الكتب التي المصنفة في علوم القرآن. والحقيقة أن هذه المباحث الذي يطرقها المؤلف مباحث هي أقرب إلى علوم القرآن منها إلى أصول التفسير. قال: والأكثرون على أن الفاتحة مكية، سورة الفاتحة التحقيق، والأكثرون على أنها مكية، وورد أنها أول ما نزل من القرآن بدليل قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فسرها بالفاتحة. طبعا هذا المذهب مرجوح، الصحيح الذي عليه المحققون وأكثر العلماء أن أول الآيات نزولا كما بينا سابقا أنها الخمس آيات الأولى من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق. بل ذهب أناس إلى أن سورة الفاتحة نزلت مرتين، وذلك لعظيم شرفها، مرة بمكة ومرة بالمدينة، وهذا أيضا في ظني ضعيف. فالقول بأن الفاتح هي أول القرآن نزولا والاستدلال بهذه الآية، نعم أنه السبع المثاني أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها الفاتحة والقرآن العظيم، لكن هذا لا يعني أنها أول القرآن نزولا. فمعلوم أن أول وحي نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم هو حينما كان عند غار حراء، فأنزل الله عز وجل عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، ورأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، رأسه في السماء ورجليه في الأرض، له 600 جناح، فأصابه الروع والخوف ورجع إلى زوجه خديجة يرتجف وهو يقول: زملوني زملوني، أي دفئوني. وكانت هذه طريقتهم في معالجة الخائف، الخائف إذا كان يعني أصابه خوف وارتعاش فعلاجه أن يغطى بالفراش حتى يتعرق، حتى ينزل منه العرق، فهذه إحدى الطرق لإذهاب الروع والخوف. والخائف أيضا ممكن، في هناك بعض الناس يقول لك قطع الخوف، قطعوا له الخوف، بيعملوا له يعني هناك أماكن تدلك، لكن عندنا في الطب الشعبي في طب الأعشاب نعالج بأن ندهن نواغضه بعشبة الروند الذي فينزل إلى القلب، يكون أسرع نزولا إلى القلب فيسكن من روعه، وأيضا نعطيه التلبينة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تجم فؤاد الحزين. وأما أول ما نزل من آيات القرآن فهو خمس الآيات، أول سورة العلق التي نزل، يعني إذا كان هناك تفريق فيجعلون الخمس آيات هذه آيات مفردة فيقولون أول ما نزل من الآيات، لكن في الحقيقة قد يذكر الجزء ويراد به الكل، قد يذكر الجزء ويراد به الكل، فتذكر هذه الخمس آيات من سورة العلق ويراد بها سورة العلق نفسها. نزل بها جبريل عليه السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم أول مرة وهو في غار حراء بمكة المكرمة يوم البعثة النبوية، لأنه أول وحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا العلماء يقولون نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بإقرأ، نبئ بإقرأ، يعني جاءته النبوة بالآيات الخمس من إقرأ، وأرسل بيا أيها المدثر، سورة المدثر، لأنه أمر في سورة المدثر بالبلاغ، نزل عليه الوحي بأقرأ باسم ربك الذي خلق، ونزلت عليه الرسالة حينما أمر بالتبليغ يا أيها المدثر قم فأنذر، فبأقرأ نبئ، وبيا أيها المدثر أرسل. الدرس الخامس معرفة الحضري والسفري. المراد بالحضري ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في الحضر، وهذا أكثر القرآن، أكثر سور القرآن نزلت في الحضر يعني في حال الإقامة، لا في حال السفر، وهذا كما قلنا هو أكثر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وبالسفري ما نزل عليه في حال السفر وهو الأقل، وهذا النوع أعم مما قبله، لأن الحضري قد يكون مكيا وقد يكون مدنيا وكذلك السفري. طيب ما هو مثال على ما نزل في السفر؟ ما قلنا إنه ما نزل في الحضر كثير لا يحصى لأنه هو الأكثر، والذي يهمنا ما نزل في السفر. من أمثلة ما نزل في السفر اللي هي آية التيمم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وطبعا فيها قراءتان، وأرجلكم هي قراءة حفص أن شعبة يقرأ بالكسر، فيها قراءة حفص ومن وافقه، وأرجلكم هي قراءة الكسائي وشعبة، والشيعة ضلت في هذا المقام حينما عطفت مسح الرجلين على مسح الرأس، متجاهلين بذلك السنة النبوية التي لا تجيز المسح على الجلد، وإنما المسح يكون على الخف والجورب والجرموق واللفائف، فعطف مسح الرجلين على مسح الرأس ضلال. وأيضا أعرضوا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، حينما أبصر جفافا في قدم أحد الصحابة بمقدار الدرهم فقال ويل للأعقاب من النار، فغسل الرجلين فرض من فرائض الوضوء، والمسح إنما يكون على حائل بعد أن تدخل قدميك طاهرتين. إذن السفر مثال آية التيمم، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. الآية الشاهد فلم تجدوا ماء فتيمموا، تجدوا هنا المقصود فقدان الماء أو وجود الماء مع عدم القدرة عليه لوجود مانع من خوف من سيل من وحش من أي شيء، فإنها نزلت بالبيداء الصحراء يعني أمام ذي الحليفة، الميقات المعروف ميقات ذي الحليفة اللي بيسموه العوام إبيار علي، ظنا منهم أن عليا قاتل الجن في ذاك المكان، وهي خرافة لا أحسبه إلا أنها من قبل الرافضة. أمام ذي الحليفة من طريق مكة أو بمحل يقال له ذات الجيش قرب المدينة عند رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الحديبية. من السفري أيضا آية اليوم أكملت لكم دينكم، وهي من أواخر ما نزل، وجاء يهودي إلى عمر رضي الله عنه وقال له: يا ابن الخطاب، آية لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: أما علمت أنها نزلت في يوم عيد؟ إنها نزلت في يوم جمعة، عيد الأسبوع، والنبي صلى الله عليه وسلم على عرفات. فهل يشرع اتخاذ هذا اليوم عيد؟ ما عندنا عيد الحمد لله، هي نزلت في يوم جمعة عيد المسلمين. ولهذا عمر رد على هذا اليهودي أنها نزلت في يوم عيد، فلسنا بحاجة أن نجعل لها عيدا خاصا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية تعتبر أصل من أصول الرد على أهل البدع وأهل المحدثات، لأن الزيادة على الكمال كالنقصان فيه. فإذا كان أكمل الله الدين وأتم النعمة فلا داعي لمستحسن ولا داعي لمحدث. نزلت عشية يوم عرفة، وكان يوم جمعة في حجة الوداع السنة الهجرية العاشرة. ومن ذلك من السفري قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. نزلت بالجحفة في سفر الهجرة، والجحفة هي ميقات أهل الشام ومن جاء عن طريق البحر، اللي هي الآن عند قرية رابغ. ومن ذلك رابغ، ومن ذلك سورة الفتح، نزلت كلها بين مكة والمدينة في شأن الحديبية، في شأن الحديبية كلها. كان النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يريد العمرة لكن منعه المشركون، والقصة معروفة، وما جرى بين الصحابة وماذا قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: على ما نضع الدنية في ديننا يا رسول الله؟ وشرح الله صدر عمر، وسلم الصحابة على غيظ منهم، وتحللوا وحلق بعضهم لبعض فأدمى بعضهم بعضا، لأنهم كانوا يريدون أن يذهب أن يأتوا العمرة ويأتوا البيت فمنعوا. أما الحضري فكثير، والكثير دائما لا يفصل في ذكره، وغالب آيات القرآن نزلت في الحضر. لما نقول في الحضر يعني في مكان الإقامة، ولما نقول في مكان الإقامة فلا نستثني مكي أو مدني أو صيفي أو شتائي، فيحتمل كل ذلك. الدرس السادس في معرفة النهار والليل والفراش. النهار عرفنا ما نزل في النهار، والليل عرفنا ما نزل في الليل، والفراش فراش ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعني في فراشه، سواء كان نائما يا أيها المدثر قم فأنذر، أو كان مستلقيا. كان مستلقيا على فراشه فينطبق عليه قول الفراش أو النائم. قال المؤلف: وما والمراد بالنهاري ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم نهارا، وبالليلي ما نزل عليه ليلا. والليل يا أخوان يعرف بعد غروب الشمس، إذا غربت الشمس دخل الليل. ولهذا قال الله تعالى: وجعل الله عز وجل يعني طلوع الفجر علامة لإمساك الصائم عن الطعام والشراب والجماع، وجعل غروب الشمس علامة على ماذا؟ على إفطار الصائم. فاليوم يبدأ بغروب الشمس، اليوم يبدأ بغروب الشمس. فالليل يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل أدبر النهار منها هنا، أقبل الليل منها هنا أشار المشرق، وأدبر النهار منها هنا أشار المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فالليل يبدأ من بعد غروب الشمس. وبالفراش ما نزل عليه وهو على فراش نومه، ولا يلزم أن يكون على فراش نومه، ممكن يكون يعني قد وضع رأسه في حجر زوجته، وهذا أمر معروف يعني بين الأزواج، أنه قد يتخذ يعني رجل زوجته وسادة، فلا يمنع أن ينزل عليه الوحي على هذه الحال. والفراشي ما نزل عليه وهو على فراش نومه سواء كان نائما أو غير نائم، لأنه إذا نزل عليه الوحي فإنه يستيقظ، لأنه كان يسمع للوحي يعني صوت كصلصلة الجرس أو كدوي النحل. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لما ينزل عليه الوحي يثقل جسده ويتصبب عرقا، كأنه يتفصد يتصبب عرقا، فهذه علامات يعني الوحي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ، أمر جلل وأمر هام. فما نزل عليه الوحي في فراشه نائما كان أو غير نائم فيسمى في مصطلح العلماء الفراشي، وهذا النوع أعم مما قبله يعني من النهار من الليل، لأن الليل قليل والنهار كثير. أعم مما قبله لأن النهار قد يكون حضريا وقد يكون سفريا وقد يكون مكيا وقد يكون مدنيا، وكذلك الليلي والفراشي. والنهاري أكثر، ومن أمثلة الليلي، وهو نلاحظ أن المؤلف بذكر القليل ويدع الكثير، أن الكثير كما قلنا حصره متعسر، مادام هو الأصل وهو الأكثر فيترك. ومن أمثلة الليل تحويل القبلة، وهي قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وظل المسلمون إلى القبلة الأولى إلى بيت المقدس يعني 16 شهرا أو قيل 17 شهرا، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء ويطلب من ربه تحويل القبلة، لأنه صلى الله عليه وسلم حريص على مخالفة أهل الكتاب، يريد أن يستقل صلى الله عليه وسلم ولا يريد أن يتابع أهل الكتاب على قبلته. فنزلت هذه الآية في الليل تبشر الرسول عليه الصلاة والسلام بتحويل القبلة. وسمي مسجد القبلتين كما يقال لأنهم في صلاة واحدة صلوا إلى قبلتين، القبلة الأولى كانوا يصلون عليها إليها، وجاءهم رجل صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام وهم في صلاتهم متوجهين إلى بيت المقدس، قال أشهد الله أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام. فما قالوا له بأيديهم هكذا روح، لأنك خبر واحد كما يتفلسف بعض الناس اليوم، بل صدقوه وتحولوا إلى المسجد الحرام وهم في صلاتهم، لأنه ثقة عندهم، وخبر الثقة مقبول ولو كان واحدا. وفي هذا في الحقيقة رد على يعني المعتزلة وبعض الأحزاب الإسلامية التي تنكر خبر الواحد ولا تذهب إلى أنه يفيد العلم واليقين. وبعض الأحزاب الإسلامية فرقت، معتزلة قالوا لا يفيد علم ولا يقين لا في العقيدة ولا في الأحكام، وبعض الأحزاب الإسلامية قالت لا يفيد في العقيدة، لا يفيد يقين في العقيدة، أما في الأحكام فلا. والصحيح عند أهل السنة والجماعة أن خبر الواحد إذا صح فإنه يقبل ويعمل به، والدليل على ذلك تحويل القبلة وقصة مسجد القبلتين. إذن من أمثلة الليل السور الليلية أو الآيات الليلية التي نزلت بالليل على النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي تحويل القبلة، وقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، حيثما كنتم تولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام إلى جهة المسجد. لكن إذا كنت في مكة فتولي وجهك إلى الكعبة حيثما كنت، فأهل مكة أهل الحرم يحيطون بالكعبة إحاطة السوار بالمعصم، فكلها قبلة لهم. أما لا يجوز تصلي فوق الكعبة لأن لا يكون لك قبلة فوق الكعبة مباشرة، أما حيثما كنت توجه إلى وأصب عين الكعبة. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي شطرة يعني جهة نحو بيت المقدس، ومكث كذلك 17 شهرا، وكان يعجبه أن يصلي شطر المسجد الحرام أي جهة المسجد الحرام. فنزلت بالمدينة هذه الآية ليلا، وكان فرح المسلمين الصحابة بها شديدا. ومن الليلي أيضا سورة الأنعام نزلت بمكة ليلة ليلا جملة، يعني كلها نزلت بالليل بمكة، حولها 70,000 ملك يجأرون بالتسبيح، يعني نزل يشيعها سورة الأنعام 70,000 ملك يجأرون يعني يرفعون أصواتهم بالتسبيح. وهذه وظيفة الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كل قد علم صلاته وتسبيحه. ومن الليلي سورة مريم والمعوذتان، قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس والمنافقون. ومن الفراشي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في فراشه سواء كان نائما أم مستيقظا، قوله تعالى والله يعصمك من الناس، وكانوا يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، كانوا يحرسون أي الصحابة يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. ولما نزلت عليه هذه الآية قال لهم انصرفوا عني فقد عصمني الله، يعني ما أحتاج إلى حراسة البشر فإن الله وكل بي ملائكة تحرسني. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم دعوا ظهري للملائكة، كان يقول لهم دعوا ظهري للملائكة، وكان صلى الله عليه وسلم يعني يصرفهم. ومما يدلك على ذلك أن الله عصم نبيه صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين، طبعا الأذى الذي يكون سببا في يعني ضرره البالغ، حينما نهس من ذراع الشاة الذراع المسمومة، كيف أنطقها الله عز وجل هذه الذراع، فلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، مضغ من هذا اللحم ثم لفظه، ولكنه ذاق شيئا من سمها. وكيف حينما كان جالسا إلى جدار فأراد اليهود أن يلقوا على رأسه حجر الرحى، فجاءه جبريل وقال له قم يا محمد، فقام مسرعا وجهز حملة لقتالهم. هذا من عصمة الله عز وجل لنبيه من الناس. وحينما جاءه المشرك، يعني في مواقف نستطيع أن نجمع مادة طيبة، عصمة الله عز وجل لنبيه في حوادث كثيرة، في الهجرة حينما عصمه هو وصاحبه في الغار، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمين لأبصرنا يا رسول، يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وحينما جاء المشرك واخترط سيفه وقال من يمنعك مني يا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الله الله الله ثلاثا، فارتعش واهتز وسقط السيف من يده. أليست هذا من عصمة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ وحينما تبعه سراقة وغاصت قدما حافرا فرسه في الأرض، كل هذا من عصمة الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. إذن ومن الفراش آية والله يعصمك من الناس المائدة، وكانوا يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ولما نزلت عليه هذه الآية قال له انصرفوا وقد عصمني الله. إذن هذه بعض الأمثلة على يعني أنواع تنزلات القرآن. والنوع الأخير كان نوع الليل. الدرس السابع معرفة الصيف والشتاء في التنزيل. الصيف ما نزل بالصيف، الشتاء ما نزل بالشتاء من التنزيل، يعني من آيات القرآن الكريم. والمراد بالصيف ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم صيفا، مثل سورة براءة. ويدخل فيه الربيع، الربيع يعني يلحق بالصيف، مدة حلول الشمس البروج الشمالية الستة، وذكرها الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسبع. هذه البروج الآن صاروا يعني يعمل عليها قصص وحكايات، وكل جريدة لا تخلو من برجك اليوم وحظك اليوم، ودخل فيها شعوذة وادعاء علم الغيب. هذه البروج ثابتة، ولكننا لا يجوز أن نستعملها في التعرف على الغيوب. الله عز وجل قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فقال الله تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. فالسماء، فالنجوم جعل الله عز وجل في السماء زينة للسماء، رجوما للشياطين، علامات يهتدي بها المسافرون. ما زاد على ذلك فهو سحر، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. فنحن نستفيد منها في علم التسيير لا في علم التأثير. تسيير عن السير في ظلمات البر والبحر، في تجار كانوا يسافروا ويعرفون يعني يهتدون إلى طرقهم في البحر وفي الصحراء بالنجم، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أما أنه قل لك خذ هذا وضعه تحت النجم، هذا دواء ضعه تحت النجم حتى روحانية النجوم تنزل فيه وتشرب على الريق. ومن هذا الكلام الفارغ وكل سحر وشعوذة. ولهذا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام طلع على الصحابة يوم إثر سماء يعني مطر، وكان المسجد قد وكف يعني ندف، وصلوا على طين، وقال عليه الصلاة والسلام إنه أصبح، قال الله تعالى أصبح اليوم بمؤمن وكافر، من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بالله، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالنجم أو بالنوء. فهذا أمر خطير جدا، ولازم الإنسان دائما يربط قلبه بالله عز وجل. فذكر بروج ستة شمالية وبروج ستة جنوبية. قال والمراد بالشتاء ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم شتاء ويدخل فيه الخريف، يعني الربيع تابع للصيف والخريف تابع للشتاء. مدة حلول الشمس في البروج الجنوبية الستة وهي الميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت. فجملة فصول السنة أربعة، الصيف والربيع والشتاء والخريف، وجملة البروج اثنا عشر، وهي التي ذكرناها ستة شمالية وستة جنوبية. فهذه البروج لا يعني نعتقد بوجودها، لكن لا نعتقد أن لها تأثيرا، ولا يجوز أن نعتقد أن بها نتوصل إلى علم الغيب. وهذه الجرائد اللي بتدخل في صفحاتها برجك اليوم وحظك اليوم جرائد لا تقيم وزن للعقيدة ولا تعرف التوحيد، وهذه وظيفة يعني الإدارات أن يكون عندها وعي وعندها علم وترجع للعلماء. من أمثلة الصيف آية الكلالة، وهي في سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إلى آخر السورة، نزلت في سفر حجة الوداع في الصيف. فيعد ما نزل فيها من الصيف كأول المائدة، كقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لأن نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وفي الصيف وفي على جبل عرفات في حجة الوداع. ومن ذلك قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهي آخر ما نزل من القرآن، ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم عاش تسع ليالي بعد هذه الآية. وسورة النصر اللي فهم ابن عباس منها أنها نعي أجل النبي صلى الله عليه وسلم، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدخل ابن عباس عبد الله بن عباس وهو صغير إلى مجالس كبار الصحابة، فكانوا يعترضوا ويقول كلنا لنا أولاد، ما المعنى أن هذا يدخل يعني يا عمر معك وكذا. فأراد عمر أن يمتحنهم ويريهم من هو هذا الغلام، وأن العلم يرفع الصغير حتى لو كان صغير يرفعه العلم. فقال ماذا تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ قالوا يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا فتح الله عليه أن يستغفر ربه سبحانه وتعالى. قال ماذا تقول ابن عباس؟ قال هو نعي أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا انتهاء أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره الله عز وجل أن يكثر من الاستغفار وأن يدعو ربه ويسأل ربه لدنو أجله. فالتفت الصحابة بعضهم إلى بعض وقال لهم عمر قد علمتم لماذا أدخل هذا الغلام معي. نعم يا ابني. مش سامعك عفوا، ارفع صوتك. طيب وبالصيف ما يمنع. هو الآن بتكلم عن الصيفي، تكلم عن السفري. ما هو السفر يا أخي بارك الله فيك بيكون بالصيف وبالشتاء. لا مش على سبيل الحصر، هذا على سبيل أمثلة بارك الله فيك. إذا تريد الحصر بدك ترجع للمطولات، هذا متن صغير، وإحنا بنتمنى على الله أن ننتهي من هذا يعني المتن الصغير على صغره، ولهذا نضطر أحيانا نستعجل يعني. ولا لو بدي أنا أتوسع بالأمثلة ما بمشي، يصير مكانك راوح. سورة النصر من آخر ما نزل، وآية مما نزل في الصيف، وآية الدين في البقرة، من أمثلة الشتاء قوله تعالى في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، براءة أمنا عائشة رضي الله عنها، إلى آخر العشر آيات، والتي هي تسمى آيات البراءة، نزلت في تبرئة السيدة عائشة رضي الله عنها مما نسبه إليها المنافقون افتراء منهم وضلالا. فهذه مثال من أمثلة الشتاء وغير ذلك. أيضا هناك أمثلة أخرى. الدرس الثامن في أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن الكريم، يقول المؤلف: دلت الأحاديث على أن أول ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بغار حراء بمكة المكرمة، وهذا تقدم الآيات الخمس الأولى من سورة العلق: ثم فتر الوحي مدة وبينما يمشي في الوادي إن سمع صوتا فنظر أمامه وخلفه عن يمينه وعن شماله فلم ير شيئا فنظر إلى السماء فإذا بها جبريل عليه السلام الذي جاءه بحراء. بحراء يعني عند غار حراء، ليس المقصود جاءه في داخل حراء. بحراء هذه المقاربة يعني عند غار حراء. فأخذته رجفة وعاد إلى بيته وطلب أن يدثروه، يعني يغطوه يدفئوه، فدثروه فنزل: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى آخر الآية. وقلنا الآيات الخمس الأولى كانت نبوته صلى الله عليه وسلم، والآيات وآيات سورة المدثر كانت رسالته. لأنه إيش الفرق بين النبي والرسول؟ النبي كل من أوحى الله إليه وحيا، فإن أمر بتبليغه فهو رسول، وإن لم يؤمر بتبليغه فهو نبي. فالخضر نبي لكنه ليس رسول، لكن موسى نبي ورسول. نبي لأنه أوحي إليه، ورسول لأنه بعث لبني إسرائيل. المسيح عليه السلام نبي ورسول، سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، نوح عليه السلام نبي ورسول لأنه أمر، آدم نبي وليس برسول، وهكذا. فبقوله تعالى: يا اقرأ باسم ربك الذي خلق، نبئ النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول وحي ينزل على قلبه، وبيا أيها المدثر أرسل صلى الله عليه وسلم. أما أول ما نزل في المدينة بعد الهجرة فسورة المطففين، وآخر سورة نزلت بها براءة. يعني لعل الوقت هكذا انتهى هكذا الوقت. طيب احنا الآن شبابنا اخواننا واقفين عند الدرس الثامن. والله بنجاوب على ما يتعلق بدرسنا. يعني الأولوية للموضوع المطروق.